أصوات كتير حلوة لكن دماغ ما فيش بيغنوا يطربوا لكن معاني ما تلاقيش نجوم بعيد عنك بتقولك ازاي تعيش مأساتك سبوبة بياكلوا منها عيش اللي يقولك احلام تفائل ده بكرة احلى اوعى في يوم تسلم كمل بسيطة سهلة انت جامد انت تقدر دنيا حلوة عبي غنوة اعمل فلوس اعمل فيوز احلام وطرمخ عالكابوس بيبعولك الهوى بيحطوا السم في الدواء انت واحد هما السوا نجوم بعيد في السما بصين عليك من فوق عنين شهرة فلوس وضوء يدولك مليون امارة وانت تاخد بالذوق يديلك مليون امارة وحلول كل المشاكل يرمولك طعم في سنارة تاكل تتشتت تتاكل فوق اغنية او اعلان التوجه صاحبي عام ويفوت 60 عام والعمر يجري اوام يفضلوا يقولوا بكرة احلى طب ياخي ياخي احلى ليه زعلان الامل في بقهم زي اللي بنى كل حاجة اشتغالة والحقيقة بقت رزالة عاوزينك دايما تسجن وعقلك هو الزنزانة زيهم زي الدبانة شغالين زن زن زن صحوك من احلى نوم فوق يلا احلم اوعك تفكر او تتم ما تزودهاش تلم فهم خليك متفائل وبلاش غم حياتك البائسة بالنسبة لهم غذا بياكلوا في احلامك الجرجال متحمسة انت لو ما تاكل وانت ساكت المعرفة توم عشان تنجح لازم تبقى صاعد فنك يبقى هابط صوتك يبقى خافت او مش مسموح مهما ترسم على الحيطان الف باب لسه الحيطان حيطان والرسمة باب كداب مهما تفرش طريق اخره لامع بالاضواء يفيد بيه النور لما يكون سراب اكتبه على قبرك كالراجل طيب عاش ومات من سكاك.